كيف الجمع بين حديث بين حديث أن المدة أنه هو 30، وما هو واقع أو الواقع أنه أكثر من ذلك. الأمر سهل وهذا. قال العلماء إن المراد بالثلاثين هم الذين اشتهروا وصار لهم شأن، مثل الأسد العنسي، ومثل مسيل الكذاب، ومثل صليح الأسدي، ومثل شجاع، ومثل في آخر الزمان أحمد القادر القادياني وهكذا. فالمهم الذي اشتهر وصار له شأن. أما شخص يدعي النبوة، بعضهم يدعي النبوة وفيه شيء من الجنون، عنده عينان سوداء الماكولية تطلع عليه بسبب تقليل الطعام وبسبب الخلوة، اختلى به الشيطان يزعم أنه يخلو بربه وهو يخلو بالشيطان. فماذا وما تدري الله وقد أصبح يهوس. والله المستعان. نعم.